والنمل تحت الصخور الصمت مجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض وقد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيصرهم العبد ينسى ورب ليس ينسى. أيها السادة مع القرآن الكريم مع آيات بسر الختام اتلو علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم السمعنا مركز فجوس فليتفضل مشكورا ندعو الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع سماع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم فإذا أنتم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إشنا كذا يا السادة إخوة الإيمان والإسلام مع خير استمع ذي القلوب والأذان ألا وهو القرآن الكريم. فلا علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون ونور مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاغوص على أقوى إذاعة داخلية وإذاعة خارجية بصاحبها علي محمد السيد حفني عن مقيم مدينة إبراهيم الفرش وضيف الحاج إبراهيم تأمون السيد علي عن مقيم إبراهيم إن الكبرى ومحطب قاربة والديزل إدارة محمد العبيدي وأخي أحمد العبيدي عن مقيم بالحلوات الخدمة الممتازة أولاد السعيد بالإبراهيم السيد المرحوم يشكرون كل من وصيهم في هذا العزاء وشكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله الدوام والبقاء لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.